أبي يوسف المقداد. رثاء الأخ الحبيب أبو يوسف العقاري، الحافظ لكتاب الله، الحافظ لخمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المجاهد بلسانه وسنانه، تقبله الله. ألا أحسن المولى عزا قادة الهدى وأمتنا ما غرد الطير سرمدا بمقتل حدينا إلى الحرب طالما حدا فانتفضنا نركب الموت والردى. ألا أحسن المولى عزا قادة الهدى وأمتنا ما غرد الطير سرمدا بمقتل حدينا إلى الحرب طالما حدا فانتفضنا نركب الموت والردى. أبي يوسف المقدام قد كان صادحا وإسحاله كالنابل في أنحر العدا. أبي يوسف المقدام قد كان صادحا وإسحاله كالنام في أنحر العدا. أراجزه كم آن مضت من عزائمين وثارت بركينا على من قد اعتدى. قضى نحبه في الله برا ولم يكن سوى ما عرفناه تقيا مجاهدا. قضى نحبه في الله برا ولم يكن سوى ما عرفناه تقيا مجاهدا. سوى ما عرفناه تقيا مجاهدا. سوى ما عرفناه تقيا مجاهدا.